husnul khatima, mwisho mwema. Mtume anasema man khafa ajlaja, mwenye kuogopa anapania, anajitahidi katika khairi. Wa man ajlaja balagha al manzila, na yeyote atakayepania kuendea mambo ya khairi anafikia katika malengo yake. Ala inna sil'ata Allah ghaliya, tambueni bidhaa ya Allah ni ghali. Ala inna sil'ata Allah hiya al janna, tambueni bidhaa ya Allah azza wa jalla ni pepo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه وزجر. نكسيني katika jambo la kumcha Allah azza wa jalla, kwa kuyafanya yale yote ambayo Allah ameamrisha, na kujiepusha na yote ambayo Allah azza wa jalla amegombeza na akakataza. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi ambao mloamini, muogopeni Allah kunakostahiki kuogopewa kwake. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife isipokuwa na nyinyi ni Waislamu. Yaqulu al-Hafidh Ibn Kathir, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ay hafidhu ala al-Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alayhi. Uhifadhini Uislamu katika hali mkiwa mko na afya zenu na salama na amani. Hafidhu ala al-Islam fi hali sihhatikum, uhifadhini Uislamu katika nafsi zenu, katika hali ya siha zenu. Wa salamatikum, na salama zenu. Litamutu alayhi, ili mpate kufa juu ya Uislamu. Fa innal karima qad ajra adatahu anna man asha على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فسبب يولي الله أليكم كريم أشفتش كتك دستورياك كتك سنة ياك يويوتا تكيش جو يكيتو أتكف جو يكيتو هيتو ناتكيكف جو يجبهيلو أتكف لي وسكو كياما كتك جبهيلو. حافظوا على الإسلام وحفاظيني ومسلم. ويقول ناصر السعد رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يتقوه حق تقواه. هين أمر تقايق الله عز وجل كوفا وأميني وامتيه وقال نحق يقتوى الله عز وجل، وأن يستمروا على ذلك نوين إليك كجمهيل لكم شاء الله عز وجل، ويثبت عليه نوثبوت جوياك جام لكم شاء الله نكباك كتكو إسلام، ويستقيم إلى الممات نوين امسمام بك كيف كتفوجيا. فإن من عاش على شيء مات عليه وكو تكيش كالكجامبو أتكوف جوية جامبو فيه فمن كان في حال صحته أنا سيما شيخ ناصر يولي أمباتك يكوى كالكحال يا أكيا ياكي ونشاطه نوشنغنفواك وإمكانه نووزكان وكو يفنمامبو كالكحال ياكي نميش ياكي مداوما على تقوى ربه نمون يكدوم كالكجام لكم تمولاوك وطاعته نكمتيه منيبا إليه على الدوام نمون يكريك الله كالكهال يكدوم أكيومت كالكهاله ثبته الله عز وجل عند الموت ورزقه الله حسن الحاتمة الله نمثبتشم تهوي وكت وكفة لا نمرزوكم الشميمة ثبته الله عز وجل عند موته الله نمثبتش وكت وكفى ورزقه الله حسن الخاتمة نا الله أنا مرزوك مش مهم حسن الخاتمة كوباتا مجا مش مهم كتك وحيوك هي لكواني غاية الأنبياء فضلا عن الصالحين والعلماء منين رواج وهم وكتزام فاميليا زاو نفسي زاو واتو فيبي وتكوفا كتكو لمنقوه هل يكوافو كتك لا إله إلا الله هل يكوافو كتك ديني حقي هل يكوافو كتكو ساوى وإذ قال إبراهيم لبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال إبراهيم الكموسية وتتواكي كذلك أنا يعقوب أنا أمي إن الله اصطفى لكم الدين حكيك يا الله أما كتبوليني من ديني دينيان يو السلام ملا يا إبراهيم أما هيكون وشركين إن الله اصطفى لكم الدين الله أما كتبوليني ديني فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بس نيني مسيفة اسفقوا مفيكا مكوفة كتكو السلام وأنتم مسلمون مكوفة كدين يا مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمينا سيمك كحديث يا عبد الله بن عمر مشهور في البخاري ومسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع نمجا وين كفن متلو متلو يا وات وبيبوني ikawa hakuna baina yake na bainaha illa ziraa isipokuwa ziraa moja tu fayasbiqu alayhi alkitab kikamtangulia kile kitabu alichoandikiwa katika lawhil mahfuz fayaamalu bi'amali ahli an-nar akafanya matendo ya watu wa motoni fayadkhula akauingia moto huo yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume wa Allah anasema idha arada Allah بعبد خيرا عسله الله لكم تكيا يا خير عسله قيل وما عسله يا رسول الله انتم كاولزوا نيني عسله اكسما يوفقه بعمل صالح قبل موته فيقبضه عليه الله نموافكش مجا كيفانيا متندو مما قبل كفاكوك كيش نيشكو روهياك نيتوا حسن الخاتمة مويشو مما انتم يا نسيما من خاف أدلجا مويني كوغوبا أنا فانيا أنا جتاهيدي كتك خيري ومن أدلج بلغ المنزلة نيويوتا تكيفانيا كويانديا ممويا خيري أنا فكيا كتك ملنغوياك ألا إن سلعة الله غالية تنبويني بذايا الله غالي ألا إن سلعة الله هي الجنة تنبويني بذايا الله عز وجل نفيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله عباد الله ينبغي لكل إنسان من أهم الأمور ينبغي لكل إنسان أن يحرص وأن يستعد بحسن الخاتمة katika mambo muhimu mno katika mambo ya msingi yampasa kila mwanadamu kila mwanadamu aliyoko katika huu ulimwengu ayaharifa apupie wa ayastaida na ajiandae kwa jambo muhimu la msingi lenye saada ya kudumu katika uhai wake usiokuwa na mwisho husnul khatima, kuupata mwisho mwema katika huu ulimwengu, kuondoka katika dunia na husnul khatima, akawa amemalizia uhai wake wa ardhi hii ambayo Allah amemweka juu ya ardhi hii, amefanya uzuri, amefanya wema. Nini maana husnul khatima? Husnul khatima an yuwaffaqa al-'abd qabla mautihi lil-ibtiadi amma yughdhibu ar-rabb 'azza wa jalla. Husnul khatima ni kule kuwafikishwa mja kabla ya kufa kwake, kujiepusha na kujiweka mbali na yale yote yenye kumkasirisha Allah azza wa jalla, wa taubati min adh-dhunubi wal ma'asi, na mja akatubia kutokana na madhambi na maasi, akakumbuka aliyofanya katika ujana wake, akakumbuka aliyofanya katika siri, katika dhahiri, dhulma alizozitenda, mambo aliyofanya, akawa anarejea kwa Allah kabla ya kufa kwake. Ayuwafaka al-abdu ni mja kuwafikishwa, liliibtiadi kujiweka mbali, amma yughdhibu ar-rabb azza wa jalla, yale yote ni kumkasirisha Allah azza wa jalla, wa taubati min adh-dhunubi wal ma'asi, na kujiepusha na dhambi na maasi, wal iqbalu ala ta'ati Allah azza wa jalla, na mtu kujielekeza katika yale yenye kumtii Allah azza wa jalla, bil amali salih, kwa matendo mema. Faman waffaqahu Allah azza wa jalla qabla mautihi wa qabla akhir sa'ati ajalihi, yule ambaye Allah atamwafikisha kabla kufa kwake na kabla muda mchache kuondoka kwake katika hii dunia, lil amali salih, kwa kuyafanya matendo mema, faqad katabahu Allah azza wa jalla husna al-khatima, huyu Allah amemwandikia mwisho mwema. Waman khazalahu Allah azza wa jalla, na yule ambaye Allah atamwacha mkono, akamwacha mkono, hakumpa nusura yake, hakumtetea katika uhai wake, akenda mbele ya Allah kabla mautihi wa akhiru sa'ati min umrihi fil ajal, katika muda wa mwisho katika umri wake, lil amali sharri, akayafanya matendo ya shari na maafi, faqad katabahu Allah su'al khatima, Allah amemwandikia mtu huyu mwisho mbaya, wal iyadhu billah. Allah tukinge na jambo hilo, ndugu zangu. Hunaka iddatu asbab tuaddi ila husni al-khatima, zipo sababu nyingi, zipo sababu nyingi zenye kupelekea mtu kuupata mwisho mwema katika huu uhai, katika haya maisha ni min a'zamiha an yalzama al-insanu ta'ata rabbihi, kubwa kuliko zote ni mja kulazimiana na kumtii Mola wake, wadhalika litahqiqi tauhidi, na hilo kwanza kubwa kuliko yote ni kuhakikisha na mpwekesha Allah azza wa jalla. Ataekosa msingi huu, amekosa mwisho mwema katika uhai wake. Kwa hiyo miongoni mwa sababu ya mja kuupata mwisho mwema katika uhai wa dunia ni kuhakikisha analazimiana na kumtii Allah azza wa jalla, na katika kubwa la kumtii Allah ni kulazimiana na tauhidi, akamtegemea Allah katika mambo yake yote, akaamini Allah ni mwenye kumlinda, ndio mwenye kumhifadhi, hakuna kumdhuru zaidi ya Allah azza wa jalla. Walhadharu min ash-shirki wartikabi almaasi, na kutahadhari mja na ushirikina na kujiweka mbali au kujiachuma yale maasi. Hili ni katika jambo lenye kumfanya mja aupate mwisho mwema. Kadhalika ad-dawamu ala al-istiqama, anasema Allah azza wa jalla, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, hakika wale waliosema mola wetu sisi ni Allah kisha wakawa na msimamo, tatanazzalu alayhim al-malaika, wanateremka juu yao malaika, alla takhafu wala tahzanu, wanawaambia kwamba msikofu wala msihuzunike, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, na bishara njema juu yenu ya pepo ambayo mlikuwa mkiahidiwa. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya dunia, wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, na nyinyi mnayo yale ambayo yanatamaniwa na nafsi zenu, wa lakum fiha ma tad'un, ndani ya pepo hiyo mtapata mnayoyapenda, nuzulan min ghafurir rahim, hii ni ikram itokayo kwa yule mwenye kusamehe mwenye huruma. Katika jambo litalomfanya mja kupata mwisho mwema, na mwisho mwema ndiyo lengo la waja wema. Walikuwa nyayo zao zote zimetizama vipi mtu anamalizia uhai wake. Inna quluba al-ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha, kwa sababu nyayo za waja zote zipo katika ndole mbili za Allah. Allah anazigeuza azitakavyo nyoyo. Mtu alikuwa mwema akawa muovu, alikuwa muovu akawa mwema. Katika jambo litalomfanya mtu apate mwisho mwema ni kuwa na istiqama na msimamo katika dini, akawa harudi nyuma. Akijua hili la haramu analiacha, akijua hili ni halali analifanya, na wajibu analitekeleza, sunna anajipendekeza kwa Mola wake. Kadhalika katika jambo la msingi, miongoni mwa mambo ya msingi ya kumfanya mtu apate mwisho mwema katika hii dunia, ayulihha almar'u fi du'a'i rabbih 'azza wa jalla, mtu kung'ang'ana na kushikilia katika kumuomba Mola wake aliyetukuka. Ikawa mtu anaomba usiku na mchana katika uhai wake, katika maisha yake, ana hofu. Anasema ibn Abi Mulaika, anasema ibn Abu Mulaika, adraktu 30 min sahabati an-nabi sallallahu alayhi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi, nimewadiriki 30 katika masahaba wa mtume, kila mmoja anayeogopea nafsi yake katika unafiki, anaona yale aliyofanya bado hajamsaidia kitu. Kinyume na sisi, tuna matendo madogo tena ya riya, tena maovu, Allah katustiri nayo, lakini bado mtu anajiona yeye ni mzuri mbele ya Mola wake, na ana hana hofu kwa yale ambayo yuko nayo katika dunia na sifa tusimamishwa mbele ya Mola wake. Anasema nimewadiriki masahaba 30, kila mmoja katika wao akiuogopa unafiki katika nafsi yake. Qulub al-abrar mu'alliqatun bi husd al-khatima bil khawatim yaquluna madha yuktam lana, nyoyo za waja wema zilikuwa zimefungamana na mwisho, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema innamal a'malu bil khawatim, hakika matendo ya mja ni kule anakomalizia. Kafa katika hali gani? Alikuwa ni muislam, alikuwa ni mnasara, alikuwa ni muahid, alikuwa ni mushrik, alikuwa ni asi, alikuwa ni tai'i. Lazima mtu aogope katika nafsi yake, atamalizia vipi katika huu uhai, na haya yatamfanya mtu ajielekeze kwa Allah azza wa jalla, na awe na intibah kuzinduka kwamba hii dunia ni sehemu ya mapito, na awe anajielekeza kwa Mola wake asubuhi na jioni katika kuyafanya yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, na awe anakaa na kuhisabu nafsi yake juu ya maovu na machafu ya siri ambayo Allah kamsitiri kabla ya kufa kwake, na yakikana tubie kabla kuondoka kwake katika hii dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kwa hiyo mje afahamu unachokifanya, unachokiandika, unachokisema kitabakia katika hii dunia, na watu watakichukua, ima itakuwa ni kheri katika maisha yako ya kaburini, ima itakuwa ni shari ambayo umeituma kwa mikono yako. Yanapokuja mauti, ndugu zangu, yanapokuja mambo haya ya kutoweka watu, watu wanaowapenda, watu maarufu, watu wenye nafasi, watu lazima wawe wanatafakari anna almauta yati baghtatan walqabru sunduku alamal, kwamba mauti yanakuja ghafla moja na kaburi ndiyo lenye kuhifadhi matendo ya mja. Fabadiru bil a'mali salihah, kwa hiyo harakieni kuyatenda matendo mema kabla almauti, kabla mauti mtu akaja kuomba muda mdogo wa kufanya wema katika hii dunia akaukosa, baada ya kuwa Allah kishawaleta malaika wenye kutoa roho katika sehemu hiyo. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وخائبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قم الصلاة.